الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والعشرون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة الدرس الماضي أو الذي قبل الأدين. يقول أحد الإخوة: ذكرت أن الهدف من الذكر باللسان إنما هو إشراق القلب، ما قلنا إشراق القلب، إنما هو يقظة القلب، أن يبقى القلب متيقظا لمراقبة الله عز وجل، هذا ما قلنا. فهل يعني هذا أنه إذا شعر الإنسان بصفاء قلبه دون ذكر فله أجر أكثر من ذكره باللسان؟ إذا أصبح هذا الإنسان بدون أن يحرك لسانه بذكر الله قلبه دائما يتذكر الله، فهذا هو الذاكر. لا نقول هذا الإنسان أفضل من الذاكر، لأنه هو نفسه سيد الذاكرين. الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الخمر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كلمة إشراقة القلب نستعملها، قلنا المراد بذكر اللسان يقظة القلب إلى مراقبة الله. فإذا كان الإنسان يريد أن يحرك لسانه دائما مع الله، إذا رأى أي شيء يتذكر بذلك الله، فهذا هو سيد الذاكرين. وهذا آخر يقول: أنت استشهدت بقول الإمام الشافعي عندما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور من نور الله لا يهدى لعاصي. يقول اليوم العلم المعاصر بموجود أكثر ما يناله الأجانب، فنحن نجد أن علماء الغرب كلهم هم الذين يقودون الحضارة ويخترعون ويبدعون بهذه العلوم التي نراها، وهم مرتكبون المعاصي، فكيف ذلك؟ الجواب: أولا، الإمام الشافعي لم يتحدث فيما تحدث عنه عن العلوم التقنية أو العلوم الطبية أو الهندسية أو الفلكية أو نحو ذلك، وإنما كان يتحدث عن العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلوم التي يسأل عنها الأخ السائل هي التي عبر عنها بيان الله بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا ليس علما، والعلم هو ذاك الذي يثمر الخشية ويثمر القرب من الله سبحانه وتعالى. ولي في هذا كلام طويل زين مفصل، لا أستطيع أن أفتح ملفه الآن في هذه الدروس. ذكرته في كتابي منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. نعم، فإذا أحب هذا الأخ أن يزداد معرفة بما أقول فليرجع ليجد تفصيل هذا الكلام. ذكرت في الدرس الماضي أن الغيبة لا يغفرها الله إلا إذا عفى صاحبها عن المغتاب، وعلى هذا فهل يجب الاعتذار وطلب الصفح عن كل غيبة وهي كثيرة بحيث لا تحصى، وحتى لو أدى ذلك إلى مضرة أو أذى جراء مراجعة أحد الناس بالغيبة؟ أولا، أنا هذا الكلام نقلته عن كل علماء الشريعة، لا خلاف في ذلك، لأن حقوق العباد لا يسامح الله فيها إلا إذا سامحها العباد، هذا لا خلاف فيه. والغيبة من غيبة الإنسان للإنسان فيه هدر بحقوق الإنسان. نعم، فإذا ارتبت زيدا من الناس وأردت أن يصفح الله عنك ينبغي أن تستسمحه، وإذا ارتبت عشرة ينبغي أن تستسمح عشرة، عشرين من عشرين شيء طبيعي. يعني افرض أنك سرقت مال عشرة أشخاص، أما ينبغي أن تعيد هذا المال إلى العشرة؟ فإن كانوا عشرين تعيد إلى العشرين، إن كانوا مئة تعيد إلى المئة. لكن ها هنا شيئان. الشيء الأول، إذا أردت أن تستسمح وتطلب الصفح من الذي اقتبته، هل يجب أن تقول له إنني سببتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا؟ لا، يكفي أن تقول له أرجو أن تسامحني لأن لساني تحرك بالغيبة في حقك. إذا قلت له هذا وسامحك انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. يعني المطلوب أن يصفح عنك، لكن إن لم يصفح عنك إلا إذا ذكرت له الشيء الذي انتقصته به فهذا من حقه، هذا من حقه. الشيء الثاني، الإنسان في بعض الأحيان يغتاب كثيرين، يعني هذا بيدنه ناس مع الأسف حتى من المصلين حتى من المتدينين، هوايتهم إذا جالسوا أصدقائهم وزملائهم بعد عشر دقائق من الجلسة يبدأون بالغيبة. طيب، عندما يعود الواحد من هؤلاء إلى ذاكرته لإحصاء الذين اغتابهم يجد أنه لم يعد يعرفهم من الكثرة، لا يعرفهم. ما الحل؟ الحل هنا أن تستغفر الله لهم. إذا لم تعرفهم من هم، ادعو الله له في السر واطلب لهم من الله المغفرة، ولعل الله عز وجل يجعل ذلك في مكان الصفح. وأخ ثاني يقول: قلتم في الاثنين قبل الماضي أن الذكر في حقيقته أمر يتعلق بالكيفية، فلماذا والحالة هذه كان رسول الله يقيد ذلك بالعدد؟ وهل لهذا من الأعداد بركة خاصة أم أن هذه الأعداد تمثل الحد الأدنى للذكر؟ يبدو أن هذا الأخ نفس السائل اللي سأل سؤال قريب من هذا في المرة الماضية. أولا، ما قلنا إن الذكر يتعلق بالكيفية، بالكيفية والكلب. سبحان الله، كيف؟ الباري عز وجل قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هي كمية، هي قبل طلوع الشمس ينبغي أن تذكر، وقبيل غروب الشمس ينبغي أن تذكر. هذه ليست كيفية، هذه كمية. يعني ينبغي أن يكون ذكرك موجودا في هاتين الحالتين. والذكر عبادي، والعبادات تؤخذ كما وردت. فالباري سبحانه وتعالى طلب منا أن نستغفر في الأسحار. يا نقول طيب، لماذا طلب منا أن نستغفر في الأسحار؟ يعني لو استغفرنا في المساء بدلا من الأسحار أليس أفضل؟ هذا الحكم لا يتعلق بالمعاملة تدور على مصالح العبادة الدنيوية، هذه عبادة. والعبادات تؤخذ كما وردت. أمرني الله أن أشغل وقت السحر بالاستغفار، إذا أفعل ذلك. أمرني أن أشغل ما بين سنة الفجر وفريضتها بالتسبيح، إذا أشغلها بالتسبيح. أمرني أن أشغل ما بعد ذلك بالتهليل لا إله إلا الله، أفعل ذلك. لماذا ربط هذا بذلك؟ عبادة. لماذا قال لي رسول الله تسبح الله في اليوم 100 مرة؟ طيب، لماذا 100 مرة؟ ليش مو 50؟ ليش مو 200؟ ليش مو 150؟ لو كانت المسألة عبارة عن